خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يسر مجموعة خزائن الرحمن أن تقدم تيسير العقيدة سهلة ميسورة لمتابعيها شرقا وغربا من خلال شرح كتاب التوحيد للإمام المصنف محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة، وأجزى له المثوبة ورفع درجته في المهديين، ونفعنا بعلومه وعلوم الصالحين. ويتجدد بنا اللقاء مع هذا الكتاب المبارك في الدرس 42 بعد 100 الأولى، وتكملة باب ما جاء في الكهان ونحوهم. وتوقفنا في الكلام إلى قول المصنف رحمه الله رحمة واسعة، وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال المصنف: رواه أبو داود. والحق رواية أحمد هي التي تشبه الرواية التي عزاها الإمام المصنف رحمه الله رحمة واسعة إلى أبي داود. فلفظ أحمد: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وأصل هذا الحديث عند أبي داود والترمذي وابن ماجه. وإسناد أحمد قال محقق المسند فيه: حديث حسن رجاله ثقات. أما لفظ أبي داود قال: من أتى كاهنا، قال موسى أحد رواة الحديث وهو أبو سلمة التوذكي، قال موسى في حديثه: فصدقه بما يقول. ثم اتفق يعني أبو سلمة التوذكي موسى أبو سلمة التوذكي ومسدد، قال: ثم اتفق أو أتى امرأة، قال مسدد: امرأته حائضة. أو قال: أتى امرأة، قال مسدد: امرأته في دبرها، فقد برئ مما أنزل الله على محمد. وهذا حديث قال عنه الإمام الترمذي رحمه الله رحمة واسعة، وضعف محمد يعني ابن إسماعيل هذا الحديث من قبل إسناده. ثم قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة: وللأربعة والحاكم. وقال: صحيح على شرطهما. للأربعة يعني يقصد بهما أصحاب السنن، وهم أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. والحاكم يعني يقصد به ما رواه الحاكم في مستدركه على الصحيحين. وقال: صحيح على شرطهما يعني يحكم الإمام أبو عبد الله الحاكم على هذا الحديث بأنه صحيح على شرط الشيخين لكنهما لم يخرجاه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال شيخ سليمان في تيسير العزيز الحميد: قال العراقي في أمله: هذا حديث صحيح. وقال الذهبي: إسناده أو إسناد قوي. وعلى هذا فعزو المصنف رحمه الله رحمة واسعة إلى الأربعة ليس كذلك، فإنه لم يروه أحد منهم. قال: وأظنه تبع في ذلك الحافظ، فإنه عزاه في الفتح إلى أصحاب السنن والحاكم فوهم، ولعله أراد الذي قبله. قلت: ولعله أراد أصل الحديث لا نفس الحديث، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. ثم قال: ولأبي يعلى بسند جيد عن عبد الله بن مسعود مثله موقوفا. موقوفا يعني من كلام عبد الله بن مسعود. ولفظ حديث ابن مسعود: من أتى عرافا أو ساحرا أو كاهنا فسأله فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، وهذا إسناد رجاله ثقات. ثم قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة: وعن عمران بن حسين مرفوعا، أي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ليس منا من تطير أو تطير له، أو تكهن أو تكهن له، أو سحر أو سحر له. قال: ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: رواه البزار بإسناد جيد، وهذا الذي ذكره فيه نظر، فإن إسناد البزار قال: حدثنا محمد بن مرزوق، قال: حدثنا شيبان، قال: حدثنا أبو حمزة العطار عن الحسن عن عمران بن حسين رضي الله عنه. ومحمد بن مرزوق صدوق له أوهام، وشيبان هو ابن فروخ وهو صدوق يهم رمي بالقدر، وأبو حمزة العطار صدوق تكلم فيه للقدر، والحسن هو ثقة ثبت فقيه لكنه مدلس، وقد عنعن رحمه الله رحمة واسعة. لكن يعتذر الإمام لأنه قال إسناد جيد، لأن البزار قال بعده: قد روي بعضه من غير وجه، فأما بتمامه ولفظه فلا نعلمه إلا عن عمران بهذا الطريق. قلت وهو كما قال، فيشهد الحديث في بعض أجزائه أحاديث أخرى مثل أحاديث الباب وغيرها عند الطبراني وغيره، وسيأتي إن شاء الله تبارك تعالى. أو لعله يعني لعل الإمام رحمه الله رحمة وسعة تابع في ذلك المنذري رحمة الله على الجميع. ثم قال الإمام رحمه الله رحمة وسعة، وروى الطبراني في الأوسط، يعني روى الإمام الطبراني في معجمه الأوسط بإسناد حسن عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما دون قوله ومن أتى إلى آخره، ومن أتى إلى آخره. وهذا الكلام الذي ذكره الإمام رحمه الله رحمة وسعة هو نص كلام المنذري رحمه الله، وقد تعقبه الإمام الألباني رحمه الله رحمة وسعة في السلسلة الصحيحة وقال كذا قال، وهو مردود بضعف زمعة إلا أن يعني أنه حسن لغيره فنعم. ولفظ حديث الطبراني في الأوسط عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من تسحر أو تصحر له أو تكهن أو تكهن له أو تطير أو تطير له. وبالجملة فحديث ابن عباس له شواهد كثيرة وبعض أسانيدها صحيح. وفي هذه الأحاديث الذي ذكرها الإمام المصنف ليعضد بعضها ببعض فيها جمل من المسائل. المسألة الأولى ترجمة الرواة، وقد سبقت ترجمة جميع الرواة إلا عمران بن حسين رضي الله عنه، وهو الصحابي الجليل قال عنه الإمام الذهبي هو القدوة الإمام صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو نجيد الخزاعي أسلم هو وأبوه وأبو هريرة في وقت سنة سبعة يعني عام خيبر، يعني أسلموا في وقت واحد. كذلك بعثه عمر إلى أهل البصرة ليفقههم في الدين وولي قضاءها، قال الحسن ويحلف على هذا الكلام ما قدم عليهم البصرة خير لهم من عمران بن حسين. ومن مناقبه رضي الله عنه وارضاه أنه كانت تسلم عليه الملائكة، فلما اكتوى امتنعوا عن التسليم عليه، فلما ترك الاكتواء سلمت عليه مرة أخرى، وهذا حديث مخرج في صحيح مسلم. وقال رضي الله عنه وارضاه ما مسست ذكري بيميني منذ بايعت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر كيف عظموا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، انظر كيف عظموا دين الله تبارك وتعالى منذ أن لمست يده يد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أكرمها أن تلمس فرجه. ولتنظر الدنيا جميعها، ولتنظر الدنيا جميعها إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إذا جلسوا في مجلس القضاء. فقد جلس يوما يقضي فقضى على أحدهم فقال له والله قضيت علي بجور وما ألوت، يعني أنت ظلمتني في هذا الحكم لكنك ما قصرت. فقال له عمران وكيف ذلك، يعني كيف أني ظلمتك وكيف أني لم أقصر؟ فقال شهد علي بزور، يعني أتى أنت حكمت بالشاهد لكن الشاهد قد شهد علي بزور. فإذا بعمران بن حسين رضي الله عنه يقول فهو في مالي، يعني المال الذي دفعته أنت أنا سأتكلفه سأدفعه. ثم قال ووالله لا أجلس مجلسي هذا أبدا. سبحان الملك. وكان رضي الله عنه ممن اعتزل الفتنة بين الصحابة فلم يحارب مع أي الفريقين رضي الله عنهم. ومن كلامه أنه كان يقول ولدت أني رماد تذرون الرياح. سبحان الملك. هذا كلام من تسلم عليه الملائكة، هذا كلام من تسلم عليه الملائكة. فمن أين أتينا بالاطمئنان الذي نحن فيه؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقد خرج عمران رضي الله عنه يوما عليهم بثوب جديد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أنعم على عبد النعمة يحب أن ترى عليه. وهذا حديث رواه أحمد وسنده صحيح. المسألة الثانية حكم الذهاب إلى الكاهن أو العراف وتصديقه. الحديث فيه فقد كفر بما أنزل على محمد، فهل هذا الكفر أكبر أو أصغر؟ اختلف أهل العلم في ذلك على أقوال. القول الأول كفره هنا كفر أصغر لا يخرجه من الملة، واستدلوا على ذلك بحديث الباب من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. وجه الدلالة أنه لو كان كافرا لم تقبل له صلاة أصلا، لا 40 ولا أقل ولا أكثر، فالكافر لا يقبل له صرف ولا عدل. قال تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. والحديث دل بالمفهوم على أن بعد 40 يكون في دائرة القبول. القول الثاني أنه كافر كفر أكبر، أنه كافر كفرا أكبر، لأن الذي يصدق الكاهن يكفر بنص الحديث، قال: فقد كفر بما أنزل على محمد. والذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، والذي صدقه فقد اعتقد أن هناك من يعلم الغيب إلا الله، وكذب بالآية وكذب الله تبارك وتعالى، ونسب صفة من صفات الربوبية لغير الله سبحانه جل في علاه، واعتقد في غير الله ما لا يعتقد إلا في الله، وهذا كفر أكبر مجرد. القول الثالث التوقف، لا نقول أكبر ولا نقول أصغر، بل نقول من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه فقد كفر ونقف، ويكون هذا من باب الزجر ولا حول ولا قوة إلا بالله. قلت ولعل الصحيح الراجح وبالله التوفيق في هذه المسألة على التفصيل: من اعتقد أن أحدا يعلم الغيب إلا الله فقد كفر. قال الله تبارك وتعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فمن اعتقد أن هناك أحد يعلم الغيب إلا الله فقد كذب الله في هذه الآية. كذلك أيضا من وجه كفره لأنه اعتقد في غير الله ما لا يعتقد إلا في الله، وهذا سواء ذهب أو لم يذهب، صدق أو لم يصدق، طالما اعتقد أن هناك أحد يعلم الغيب إلا الله كفر. الحالة الثانية، من استحل فعل الكاهن أو استحل الذهاب إلى الكاهن بعد أن علم الحرمة فقد كفر، لأنه في هذه الحالة مكذب واستحل ما حرمه الله. قال تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. والمستحل كافر لأنه قد افترى على الله الكذب، سبحان رب العظيم. والمستحل كافر لأنه قد افترى على الله الكذب، وكفره سواء ذهب أو لم يذهب. الحالة الثالثة، من ذهب إلى الكاهن وهو يعلم أنه يستعين بالجن ويعلم أن هذه الاستعانة حرام وأن ذهابه إليه حرام، لكنه يعتقد أن الكاهن والجن لا يعلمون الغيب لا من قريب ولا من بعيد، بل إن الكاهن يرسل الجني ليعرف مكان المسروقات، هذا في الغيب النسبي، أو أن الكاهن يعلم الغيب المطلق عن طريق مسترق السمع، وهو يعلم أن ذهابه إلى الكاهن كما قلت لكم محرم وهو وسيلة غير مشروعة لمعرفة الغيب، فنقول هذا الرجل كفر، لكن كفره كفر أصغر، كفره كفر أصغر، لأنه لم يعتقد في غير الله اعتقادا شركيا، لم يعتقد في غير الله اعتقادا شركيا، ولم يتقرب إلى الجن بأي عبادة أو بأي عمل شركي، لكنه اتخذ سببا ووسيلة غير مشروعة لمعرفة الغيب. والله تبارك وتعالى يقول: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فقد اتخذ سببا لم يشرعه الله تبارك وتعالى سبب، فيكون بذلك كفر كفرا أصغر ولم يكفر كفرا أكبر، والله أعلى وأعلم. المسألة الثالثة، أن تصديق هؤلاء الكهان لا يجوز بنص الحديث. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رتب العقوبة على تصديقه، قال: من أتى عرافا أو كاهنا فسأله فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. فتصديقهم لا يجوز. فإن قلت هم يخبروني عن أماكن المسروقات أو غير ذلك، أقول لك: هؤلاء ولا حول ولا قوة إلا بالله مفسدون، ومن رتب الأحكام على كلامهم فهو ظالم غشوم جاهل جهول، أراد فسادا لا إصلاحا، فكيف أصدق كلام الكافر ولا حول ولا قوة إلا بالله؟ وسيأتي بيان حكم هذا العراف أو الكاهن في آخر الباب إن شاء الله تبارك وتعالى. المسألة الرابعة، قوله عرافا أو كاهنا قد تكون للشك من الراوي وقد تكون للتنويع، وقد يستدل بها على المساواة بين الكاهن وبين العراف، وعلى كل فالحكم واحد. المسألة الخامسة، بما أنزل على محمد، يدل ذلك على علو الله سبحانه وبحمده، فهو بذاته مستوى على عرشه فوق سبع سماواته بائن من خلقه، وهو في كل مكان بعلمه بصره وسمعه وإحاطته وقوته سبحانه جل فعلا. المسألة السادسة، قال ليس منا، تدل هذه الكلمة على أن هذا الفعل كبيرة من الكبائر، لكنها لا تدل على أنه خرج من الإسلام إلا إذا أتت الأدلة والبراهين التي تبين خروجه من الإسلام. والمعنى ليس منا أي ليس من هدينا معاشر المسلمين. المسألة السابعة، تطير أو تطير له. تطير أي تشاءم، وأصله زجر الطير، وكانت العرب إذا أرادت شيئا من تجارة وزواج ونحوها تزجر الطير، يعني تطير الطير. فإن طار جهة اليمين تفاءلوا، وإن طار جهة الشمال تشاءموا. وسيأتي مزيد التطير في بابه أو في باب مستقل إن شاء الله تبارك وتعالى. أو تطير له أي أمر من يتطير له، يعني يأمر من يزجر له الطير وينظر له في أي اتجاه طار هذا الطير. وليس منا تدل على أن هذا الفعل من الكبائر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. المسألة الثامنة، تكهن أو تكهن أو تكهن له. تكهن أي ادعى علم الغيب عن طريق الجزم بغير طريق الحس، وسبق بيان ذلك. تكهن له أي طلب من كاهن أن يتكهن له، وكل ذلك حرام وسبق الحكم عليهم. المسألة التاسعة، أو سحر أو سحر له. سحر أي فعل السحر، أو سحر له أي طلب من يفعل له السحر، وسبق الكلام عليه أيضا في باب مستقل وهو الباب السابق، فمن أراد أن يستجد فليرجع. ثم ذكر المصنف رحمه الله رحمة واسعة كلام الإمام البغوي في الفرق بين العراف والكاهن، وفيه أقوال، قيل الكاهن هو العراف، وقيل بينهما فارق. العراف هو الذي يستدل على الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروقات ومكان الضالة ونحو ذلك، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، وقيل الكاهن هو الذي يخبر عما في الضمير. ثم ذكر أن شيخ الإسلام ارتضى أن العراف اسم يصدق على الكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطريقة، وهذا القول الذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله رحمة واسعة وارتضى هو الصحيح الراجح، لأن العموم عندنا نوعان، عموم لفظي وهو يعم كل ما يشمله اللفظ، كقولي أكرم الطلاب فكل ما يسمى طالبا يكرم، وهناك عموم معنوي وهو بالقياس، فكل من يدعي علم الغيب عن طريق الجزم بغير طريق الحس فهو واحد، سواء سمى نفسه عرافا أو كاهنا أو أنه ينظر في النجوم أو يسمي نفسه رمالا أو يسمي نفسه يتبع الطرق والخط في الرمل ولا حول ولا قوة إلا بالله، فكل هذه أساليب يستخدمها لصرف وجوه الناس عن الحقيقة التي هو فيها، وأنه يستعين بالشياطين وأنه دجال من الدجاجلة، وإلا فأصلهم واحد هو الاستعانة بالشياطين. لذلك ختم المصنف رحمه الله رحمة واسعة هذا الباب بكلام ابن عباس قال، وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوم يكتبون أبا جاد، يعني يكتبون الحروف العربية على الترتيب العبري، وهو أبجد هوز حطي كلم سعفس قرشت فاء خاء ذال ضاد ظاء غين، ويكون لكل حرف قيمة عددية، وينظرون في النجوم ويدعون أنهم عن طريق النظر في النجوم وكتابة بعض هذه الأرقام يستدلون بها على الحوادث الأرضية. فقال ابن عباس ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق. انظر إلى هذا الحبر البحر ترجمان القرآن لم تنطلع عليه حيل هؤلاء الدجالين، وكأنه يقول لا تغتر بما يظهرونه لك، من أنه يتعرف على هذه الأمور من النظر في النجوم أو الأبراج أو الخط في الرمل أو كتابة الحروف وبعض الأرقام أو قراءة الفنجال أو الكوتشينة، وكل هذه وسائل ليصرفوا ذهنك عن حقيقة كفرهم وأنهم يستعينون بالشياطين عياذا بالله من الخذلان. والجدير بالذكر أن أبجد هوز أو ما يسمى بحساب الجمل ليس كله حرام، بل له حكم يختلف باختلاف الاستعمال، فإن استعمله في مباح كتأريخ أو عد المنظومات العلمية فمباح، أما إن استعمله في التنجيم ليوهم الناس أن كتابة هذه الحروف وربطها بالنجوم يتعرف من خلالها على الجوانب والأحداث في الأرض ولا حول ولا قوة إلا بالله، فهذا محرم بلا شك، وهو الذي تكلم عليه ابن عباس. وظاهر كلام ابن عباس رضي الله عنهما أنه يكفر من فعل ذلك، لأنه قال لا أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق أي من نصيب، وهذه الجملة لا تقال إلا في حق الكافر لا في حق المسلم، وهذا يجرنا إلى معرفة حكم العراف أو الكاهن. أولا، إن كان يستعين بالشياطين فهذا كافر، لأن الشياطين لا تخدمه إلا بعد أن يكفر بالله، ويكفر أيضا من وجه آخر، لأنه يدعي علم الغيب وينسب لنفسه علم الغيب، وهذا تكذيب صريح لقوله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، ولأنه يدعي لنفسه صفة من صفات الربوبية، تعالى الله عما يقول الكافرون علوا كبيرا. أما إن كان لا يستعين بالشياطين فهو كافر أيضا، ووجه كفره لأنه يدعي لنفسه ما لا يكون إلا لله، يدعي لنفسه الغيب وينسب لنفسه صفة من صفات الربوبية، ويوهم الناس أن هناك من يعلم الغيب إلا الله سبحانه جل في علاه. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينجي البلاد والعباد من أمثال هؤلاء، فهذه والله ذنوب جسام يستمطر بها غضب الجبار، ولكن ومع الأسف لا يلتفت إليها. فهل من متعظ؟ فهل من متعظ؟ فهل من آخذ على يد هؤلاء؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا ورد العلم إليه أسلم، فالله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.